إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليك السلام. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها. واتى بإنسان مزانيت بشي لا مصيبة كان كروبروي أبيتوا وكاري كردوكاني خويتي هو يكتو أنجامي أدي وخوي يورو مهربان تاقي تكاتو هو الرازي بيت بتاقي كنو يخوى خوالي الرازي بيت هو شي نارزاي در ببري خوالي تورا أبيت كواتا بشيتو لمصيبتها بجواري كردوكاني خود ويهول بدا خيرترين بش هل بجير اقرأ هناكي شرك يعني بيت. فإن أحدث له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين أقراتنا رزايو كفري هبو أو كسناوي أنسيت له ديوانيك هيتيا شوكان. وإن حدث له جزعا وتفريطا أمران برخوا قلنا رزايو كمكريت هبو في ترك واجب أو فعل محرم واجب بفوتيني حرام أنجام بدي كتب في ديوان المفرطين لو ديوانا ناوت أنسلت كم تخمن. وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين طبعا قراتوا سكالات هبو ناشكو دي كدن أعرام نقلتن أو لو ديوانا أنسلت كمغبون وتسود وناقر لنعمة كان. وإن أحدث له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أول جهو يقد جايتي خوابكات وقسب حكمكاني خوابلت حكمتي خوالك دار بكات وأوكسا لدرقاي منافقتي داوة يعني شو تناوة الزندق يعني النفاق كسك أخوي بمسلمان بزانت شو قصاب حكمي خوالت شو نارزاي هي برامر بحكمي خوال. وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين لما قال راضي بيت بتاخي كنو وكان في أخوة قروا مهربان تاخي تكاتوا هو لو ديوانا أنسيت كراضين. وإن أحدث له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين حمدی خواب کید سر نعمتکانی شکری خواب کید ولو دیوانه آنو سید که شکری خواب کن و کان تحت لواء الحمد مع الحمادین روز قیامت لجر او آلاء بیت که تایبتی و کسانه که حمد و ثنای خواهان کدو و این احدث له محبتا و اشتیاقا الى لقاء ربه و مگر خوش نویستی و بردوام لآواتی اوابوید که بگی با لقاء خوا کتب فی دیوان المحبین المخلصین اولو سجلان اوت انوسیت که هنی خواهان خوش شوید وإخلاص عليه. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط زاد أحمد ومن جزع فله الجزع أقول مهربان قومی که خوش به تاقیه نکاته و به خوشی و به نخوشی تاقیه کاته به خوشی اگر راضی بو شکری خواهی لسر کت او خواهی گروه مهربان لی راضی بید آرامی گل لسر مصیبت کن شکری خواهی کت خواهی راضی بید و مگه نارضایی در برید او تو ربوني بوهاي وتخوالي تو رابي ومن جزع فله جزع هو شكوا بينا خوش بي هو هيقول مهربانش اي خوش نابت فهذا هي صبرك هي جزائي هي وهي صبرك وهي شبيه خوشة وهي شكري خواك برسيني أنا وياك شكري خواك كاتك نعمتك بيئة بخشيت نعمتي ماضية لعشبية من داضية وكاتك إشكالي أسينتها شكري خواك بوني بدس خوي نبو لا تزداني شيء بدس خوي نبو خوا داوتي خواش عباته شكري خواك ومن علاجها أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الإضطرار بشاك بزانيت هرچند نارزاي درب بريد آرام نقريد لسر تاقيك النوكان كوتاي أو إنسانا هرچند بردوان بيت كوتايكي ناتشار بها صبر كتشيكت وهو غير محمود ولا مثاب لو كانت دا لو كسا مشاك باس ناكريت وفاداش شيني قال بعض الحكماء العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام ثاني عاقل لو كسي هل سرتاي مصيبتك و او کار انجام داد که جاهل یک دوای چند روزه انجامی داد. که بریتیا ل آرام گیرن، هر لیکم روز آرام گیری. بذم اوی که وقت جاهل آرام نگیری، نرمتی خوی دا یا خی خوی دا عدره. دوای چند روزه، ابی هر چی بکه، ابی واسه بیاند. خبر دام، ل تعزیه نابی. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم ويكو آرام نقريت وكو كساني كرزيان لقراوة هو بيقمان أو مصيبتي هل بير الشتوى هاروكو شون حيرو حيوانات وهروها آجل كشتيان لبير الشتوى سلا سلو البهائم أي نسيان البهائم وفي الصحيح مرفوعا الصبر عند الصدمة الأولى. أرام قلت لك كفاداش تواوي لسرور بقريت مدح بكريت وقالوا مي ربان يارمتيد بدا خوش دي بيوت ويك أهل سرتاي مصيبتك وتو أرام بكريت. أخرج البخاري ومسلم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث كاتك يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيني أفلتك لسال قبري كريكي زورا قدي نار حتى يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو اتق الله واصبري تقوى إخوة بي وآرام بقرة أبيش وندنا رحت تربو إليك عني دول كوالي بلا أمر بفي أغامة صلى الله عليه وسلم ويك بس من آتو بس أنا آتو في أغامة لي ناسي صلى الله عليه وسلم تنها وندى في أغامة لي خواه صلى الله عليه وسلم ماوش غاري كدو روشت دو أيك بجي هشت في أنود بوافرة نزاني أوكي أبو أو في أغامة لي خواه صلى الله عليه وسلم مردوغي خويلة بيشو شو بمالي في أغامر صلى الله عليه وسلم أفنا كذا كشم هيش حماية لي نبو على سدي مالي بكا دعوة إلي بردنا بكلا في أغامر صلى الله عليه وسلم هيش فرمي الصبر عند الصدمة الأولى كيسا أرام قريد أبو إلا سرد أو بتكداي كواتا أقل أرامي نقريد بردوام نار زايو ناشري أنجام بدا حتى نابت تأمى ويك دواء وا هي والعبيت وا هي من عبيت وا أبيوك جاراني ليبت. وقال الأشعث بن قيس إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا هو تو باداش صابرين تهي وإلا أقل أود نبو آرامنا قد سلوت سلو والبهائم. ومن علاجها أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضي له أو يكبزانت بسوترين شارسر بوي أو يكوا موافقي حكم خوابت وموافقي برسرائي بحقي خويبك الله لو ذاك خواشي بي خوشا بشي رازية توش أوك. وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب تايبة من ديكان يعني خوش يسيك تايبة وخوابت بني هني وبأشكرا أو يكا موافقي خوش يسكت بيك قبيت يلا الله. فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقتت إلى محبوبه. كسي إدعاي خوش يسيب كات بوخوا يقولوا مهربان دعاية وا بينا خوش بيت أو يكخوا بي خوش أو يبي خوش بيكا هوي توربوني خوايا أو كسا شايتي دا ولا سنفسي خوي كدروكا كسا كخواي خوش بيت أبي أو أنجام دا كخواي بي خوش أو كخواي بي ناخوش نيكا أو كاتا وتمقتت إلى محبوبه فايقرومي ربان زول ليتوري إدي آي خوش تويسي بكا أبي رازيش بيت. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به ويرمي ربان هل بريالك دا وهل حكمك يهبو بي خوشك عبدكان الرازي بن بي. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه يقول في علته أحبه إلي أحبه إليه لكاتنا خوشية أي أويك و من بيام خوشة أو إيك أخوة خوشي بيت وتخوة شي بيام خوشة من جواك ئارامە گرم ناشکی ناکەم ناڕزاییدە نابڕم و سکاڵا ناکەم لای خەڵک وەکە ذلكکە قالە ئەبو العالی إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أبو الشيخ وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به هو درمانك تشعر سريك أن جام ناديت إلا لقل خوشي سكان نبيت وهمك سكينات وانت ئەو ئەنجام بدا و هەموو کەسێکیش بەو شێوەیە چارەسەر ناکرێت و من عیلاجیها ئەنیوازینە بین ئەعظم اللەذەتەین والمتعەتەین و ئەدوەمیهما ئەوەیە کە بەراود بکە کامێکەوە زۆر خۆشە و هەروەها بەکاری دێنێت بۆ باشی و بەردەوامێ لەذەتی تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه تعمو تشيش دوي كوا توشي بوا يعني مصيبتك هيتي أو كابو أو باشا أرام قتنا والذي تمتعي بثواب الله له وأويك واتهام وشجك إتيها بي خوش بأويك بو أو برتيلا باداشي خوابوي كاميا بيقومان أويك خواب بي خوش صبر واحتسب أقراتو دواي براولدك ويدرك بزان كاميا راجحة أويان کە ڕاجح بێهاڵی بژێرێت ئەوەیە کە پاداشی خوای ئەوەی کە خوا پێخۆش ئەگەر بەو شێوەی کرد ئەوە حەمد و سەنای خوا بکا کە خوا گەورە مێرەبان تەوفیقی داوە ئەوەیان هەڵە بژێرێت کە خوا پێخۆش و ئیناثر المەرجوحا من کل وجه فلیعلم ئەن مصیبته فی عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنيا ظمات مرجوحة كيها بزاد يعني يكي خوي بيه خوشة نكو يكي خوي بيه خوشة والعياذ بالله وشاق زانيت كمصيبتك لعقل آتي لك عقل كامل بوايا ذري صالح بوايا دين داري كي بقود بوايا أوي هلا بجار كخوي بيه خوشة كواتا عقلي ديني دلي ديني أو أنا ميشي هموي ناتواوا أو إيش مصيبتك أي جورة تريكا لو مصيبتك إلى دنيا لا تشيبه ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وجورو ميربانا ك بوشي وتوي تاخي جورتو وأرحم الراحمين وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا لاحتياجه وقالوا ميربان سزاكي بو ننادوكا بي بفوتيت يا سزا بدا بي يان بويا تاقيتك تخوا بي ويسي بتو ببيت يا بي ويسي بو سزايا ببيت والعياذ بالله وإنما تفقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه موكو أوا كخير مهربان تاقي أكاد توبة تاقي كنوي آرام قتنيتي شنك آرام قدت شن الرازي أبي أبو تاقي كنوي خوا وهروا بلا إيماني شون شكرك صبرك نارز إدر بريت وليسمع تضرعه وابتهاله يخوي يرمي ربان بي خوشا بي بي سيل عبدك هاي قرانو هي ولا إخوة يانا وليراه صريحا ببابه هاي قرانو ولا إخوة توبة أكاد لائذن بجنابه دعوي بناو رزقار بولنا خواكات مكسور القلب بين يديه خوي بفقير زانت خوي باحتياج زانت رافعا قصص الشكوى إليه هتشينا راحتيها به تنها سكالاي ولا إخوابت يعني ويا كتشيبت لخوي باي بي عنادي بكات وسكالا بري ولا إخوك. قال الشيخ عبد القادر يا بني إن المصيبة ما جاءت لتهلكك ونهتها كتشيبكات كمدفوتين بس بشعب القاضي قيلاني بيت رحمة خالي والله أعلم وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك بلك أو مصيبة كفجر مهربان بس ارتودا أهيانات بو تاخي كنويتوه أرام كتنو إيمان شون يا بني القدر سبع والسبع لا يأكل الميت قدر وكل شيء وياه فما هو دورنديه وياه ودورنديش مرد عربو ناخو واتا تاخي كنوي خواهي بوتو بو اوانيه كابد فوتينت والمقصود ان المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله مصيبة وكو كوري اقروهي وعبد بو اوهيكا باكي بكاتو فإما أن يخرج ذهبا أحمر بكوا أعطونيكي باك دوايا وكالا كورا أدريت دربك وإما أن يخرج أن يخرج خبثا كله يا وكامو بيسكبت كما قيل سبقناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد سبقناه ونحسبه لجينا لجين يعني الفضة أي داما لا كورة وما نزاني زيو فأبدى الكير وتأو كورة قرمي أقرك أشكرايك عن خبث الحديد تشيبو أشكرايك ذن أو يكوا جنة كيبو أشكرها كده كتشنة جنة بيوية كواتا مصيباتيش بو إنسان بريتيالي تيوكو كوريا قروايا بوا باك أبيدو فإن لم ينفع هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم أكد أخي كنو كانو أخوش كانو مصيبة كاني دنيا سودي بينا قينت أو بيقمان لبيش يوا كوري ترهيا كلاوا قورة تريكا ما بس بيق قبر القيامة فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك العبد الزاني تاخي كنو كي دنيا كوري كورة بيبو أو بو باك نو بي اما خير تريك ابوي لشي لا اقري جهنم وانه لا بد من احد الكيلين بيقمان داني كان هربت فليعلم قدر نعمة الله عليه في كير العاجل كما تخير ميربان كلا دنيا دا تاقي اكاتوا بخوشي يا بنا خوشي قدري او نعمة بزانت ام تاقي كنوي دنيا أو كما وبشوكي شا لتشاو تاخي كنوي دنيا ده كبر دوام وزوري شا ومن علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا وهيك عبد بزانت لكن خشكان الدنيا که روبروی عبد بگه توشی نبایه در دوام لخوشی عبایه لبون عبایه او توشی کی بره بو توشی لخوبای بونه بو توشی ده صلات داریتی خویوا ازانی که زور بتوانه و ده صلات و فرعون این فرعون علا فی الارض و هر واد الرقی که اوش ابو هوی تیاد شونی لدنیا دا یا نا قیامتا فمن رحمت ارحم الراحمین ان يتفقده في الاحيان بانواع من ادویت المصائب و رحمتی خواهی گروه میرابانه پی بوی توشی کبر و عجب نبی لدنیا دا لهندی کاتا بهندی ناخوشی تاقیه تكون حمية له من هذه الأدواء ويجب أويك فارز راوبت لو نارحتيان لو نخوشي أنا نخوشي كبر وعجب وفرعنا ودرقي وحفظا لصحة عبوديتي بوي عبدايتي بو أخوان راز به باك به أو نخوشانيتي قلبي واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه بو ابدا پاک بیتوا لو ما ده خرابانه که اگر تی دا ببیت ابیت هوی فوتان دنی فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه که اتا پاکو بیگردی بو خوا که بو کسانه که خواهی رو مهربان رحمیان بیگا کتاقیانه کتوا و هر وها بنعمتكانشي ويجر عبدكان تاقيكات كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت يعني نعمتك أخوة إذا أرجينا بس العبدك يا بنا خوشي هنا خوشي نعمته بوي فاكي كاتو لقنا بلاي برز بيته هاتش أنا قول بي ويبتل الله بعض القوم بالنعم هندي قومي دي تاقيكاتو بنعمت بخوشي هر دوكان هر ابتلاية كابي كوري مالك وزاي خواهي لبه كاتك بجاري غزوي تبوكي نكت هيت عذري كشي نبو في أغماري قواصة أصلا تشي كت هجري كت نامي بو هاد لملكي غصانه تي هوا ما بيقشتوا رفيقكت وشكلة قلتا قطع كدويت توش كسيك نيت كا بيكاز بيت بيودي كبا إمو ولا إما دلنا وايدك يارماتي دادي كانت كنامكي خندوا فرمي أميش مصيبتي كتر باید از بجه نامک اخسنه و تنروز و تنی فلولا انه سبحانه یداوی عباده بی ادویت المحن والابتلاء لطغو و بغو و عتو اخوه رومی ربان چهر سری عبدکانی نکد بو تاقی کرنوانه که تو چهار سر بوی دوای بوی عبدکان توشی تو خیانه بود و تلس ندرشون و بغو استمیع نکرد لیکتری و عتو و تیاخی ابونو یر رعالیان نکرد والله سبحانه اذا اراد بی عبد خیرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله خواهی گروه میربان که اراده خیلی ببه به عبده که خواهی او چهار سره اداده بایل ابتلا و امتحان تاقی که نوا به گوره ایمانکی یبتل الرجل على حسب دینی به گوره دینه که تاقی کتو یستفرغ به من الادواء المهلک پاکی اکاتوا لو دەردانی کەوا تێدا ببێت کە ئەگەر بەردەوام بێت تیابمێنێتەوە ئیفەوتێنێ حتا ئیدا هەذەبەه و نەقاه و سەفاه و ئەهەلەه لیئەشرەفی مەراتیبی دنیا وەهیە عەبودیەته کاتێککە خۆی گەورە پاکی کردەوە ئەوانە هیچیانەما ئەو کاتە ئەیکات بەو کەسەی کە شایستەی ئەوە بێکە بەڕێسین پلەی دنیای ببێت کە بێتێ لەوەی عەبدایەتی بۆ خۆک بە تەنها و بە حەقەڵا پەرسێت و ئەرفع سەوابی الئاخیرەتی وهو رؤيته وقربه برسترين پاداش قيامت شي بي بخشيت بريتي لا بينيني خوا ونزيكتي لخوا كواتا قورتلين بلاي دنيا اويك تنها عبدي خوا بيت اويك عبدي خوا نبيت بيقومان عبدي غيري خوا هش نبيت عبدي نفسي خويتي نفسي خويا برزت يراي نفسي خويا كاد لو شانك ان جاميدت او الذليل يا بوي ومن علاجي ان يعلم ان مراره الدنيا هي بعينها حلاوه الاخره ويك شاك بزاني تعالي دنيا خوي بو خوي شيريني قيامته كعرب جيل السري بيواي باداش شي خوابت يقلبه الله سبحانه كذلك خير ميربان بوشي ويا او تالي بوكاب شيريني وقيامتي وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة خشيكان الدنيا او تالي وقيامتي ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك بگوێزێتەوە لە تاڵیەک کە بەردەوام نییە کە بریتێ لە تاڵی دنیا بۆ شیرینەیەکی بەردەوام کە هی قیامەتە ئەوە خێجرێکە لەوەی کە دنیای خۆش بێت و قیامەتی ناڕەحەت بێ دنیای خۆش بێ و قیامەتی ناخۆش بێ فەئین خەفی عەلەیکە هذا ئەگەر هاتوو لەوە هەرتێ نەگەیشتیت فانظر إلى إلى قول الصادق المصدوق سيدي أم قصيب يا عمل الكصاصة كالراس قوبوا وخوي يرمي ربانش بالراس قود رسي كدوا حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات بهشت شعر دوري دراو بنا خوشي دوزخيش شوار دوری دراو شهوت تو بتوید به هشتی بید و به بیرو بار رو بر بید و تنها به حق الله پرسید ایو خالکا چند پرس رایوی لغی خوا تو رگل اوانا نابید خود لوان جا اکی توا او با تو نارحدیه خو خوش لو خو خوشا حالا سید بۆنیش نژیبانی بە هەمان شێوە ماڵ خۆشەویستە لە ئینسان بە سەدەقەی لێ بکەیت گەشتە حەدی زەکات بە زەکاتی لێ دەرکەیت و بە هەمان شێوە سەفەرکردنت بۆ حەج بێ بۆ عومرە بێ ناخۆشی تێدا هەیە شەون و خۆنی تێدا هەیە و ئیسراحەتت کەمە بێ بەژاری کردن لە جیهادە لە ڕێگەی خوادا برینداری تێدا هەیە کوشتنی تیا هەیە ئەوانە هەمووی دۆزەخیش شەهەوات شەهەواتی ئافرەت بێ شەهەواتی ماڵ بێ شەهەواتی پلەوپایی دنیا بێت ئەبەو شێوەیە هەردووکی تاقیکردنەوەی خرجەو مسلم 2022 من حدیث ئەنەس رەضی الله عەنه وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق أهلاً بلانا أقلي نورس كراوة كان جاواز بيرك النوايان تيقشني خلق جاواز أبوي وظهرت حقائق الرجال أواني كبحقت يجيشتون حقيقة يعني لا دركيت. فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول. زور بيان أو حلاوة مشري دنيا أو أن شيك دوا أو أن هبجادو مثل شيريني كي بردوام كبهيش يويك وتعينات ولم يحتمل مرارة الساعة لحلاوة الأبد. أرى من الجدوى لست عليك كم كهي دنيايا بوي بقات الشيريني بردوام قيامت قوات الزوريني خلق دنيا هبجة دو بسرجيا بسر قيامت ولا ذل ساعة لعز الأبد. زليليك كاتي دنياي أرامي نقلتوا لسالي ويكوا عزتي بردوام ببي ولا محنة ساعة لعافية الأبد. نخوشي كيشك دنيا ساعة كما فهم عافية كهيش ناخوشي وناراحتي تدهن به فبردوامي قيامته بس الدنيا أرام بقلا وعافية قيامته تسكبه. فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب. بوزوري دنيا خلقي دنيا بشكل دنيا أشكرايا بلام أوي خاجور مهربان غيبة. والإيمان ضعيف إيمان جلاوازة وسلطان الشهوة حاكم. شهوتي أو إنسانا بهيزة أو حكمك عبسية تشهوتك مالي خوشوت مالي دنيا عفرتي خوشوت بلو باعي خوشوت أو أنا خلقك عن جواز. فتولد من ذلك إثار العازلة والرفض الآخرة أنجامي أوى دنيا هبجة دوا وهزل قيامتنا. وهذا حال النظر الواقعي على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. أويك أي بينين لواقع زورين خلقا إشكالا أواي. وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر. بلام ويكوا سير كدني بير كرناوي بو أو بيكا أوي دنيا وازده بيند تي بارينت ولو برو عاقبتك باش برو ما بسي كوتاي تقيامة أوان لا ياد بيت بلو بكاتو هولكي بو أوبي أوان شكي تره وات أوانيك هودان بو أوي أو كما. فادع نفسك إلى ما أعده الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم. كواتا بانقوازي نفسي خود بك بو أويك خواهي يورا آماديك لو بدو سكاني خوي وعليك طاعتي خواه أنجامدا بو نعمتك بردوا والسعادة الأبدية واختوليك هتاتاي والفوز الأكبر سركوتني قورة. وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب. وأقايش لوابت خوات لواب بارزة ويك خواء ما ديكر دوا لنا خوشي لنا رحتي وسزا بوكسانك أهل بطال. أهل بطال أويك عبادتي نية أوانيك جياني دنيا فوتانوا ببيع ويسودي لي والبقرة بعبادة كمن جامي أواني شيا بريتيلا سرشوري وسزا والحسرات الدائمة وكبر دوام هناس على كشت فالشمان. ثم اختر أي القسمين أليق بك فعشان بير كروا كان بشيان شايستي توي تولا كامي أنا بيت لقل كام كومالي أنا بيت وكل يعمل على شاكلتي. هل كسيكيش تشيبي خوش بي او انجامه ده وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه. هم كسكيش هولداني بوشتيا كبوغنزي أبوي وما هو الأولى به كامل باش أبوي كبيش يبخى ولا تستطل هذا العلاج أو شارع سعيش بشيكي دور دور ديش مزانا فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وبالله التوفيق. ركوا خلقي زور بي وي سي بي هي بي وي سي كيزي هاتل الدكتورك برعبر بدر دارك بويا أفرميت بي وي سي بوكت كوازياتل السلام شهر سلعنا برو وبالله التوفيق. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.